بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. النهارده يعتبر الاسبوع الحد الثاني من الصوم المقدس، وده اللي بيتحدد بنسميه حد التجربه. وفي ارتباط حلو قوي بين الثلاث حدود اللي فاتوا، يعتبر يعني حبب لما نحسب حد الرفاع، يعني حد الرفاع وحد الكنوز والنهاردة حد التجربة. هنلاقي كل واحدة فيهم هنلاقي فيها تلات حاجات كده مهمين خالص. حد الرفاع لو انتوا فاكرين الانجيل كان بيتكلم عن تلات حاجات مهمين، اللي هما الصدقة والصوم والصلاة. الصدقة والصوم والصلاة في الحد التاني، الحد يعتبر الاول بعد الرفاع يعني، اللي هو حد الكنوز، وده بيتكلم ان احنا نكنز لينا كنز في السماء، حيث لا يسرق ولا يصدأ ولا ايه ويسوس. ثلاث حاجات برضو، يسوس وصدأ وسرقة. عارفين يسوس اللي هو هولتس فورم السوس بتاع الخشب دوت اللي يبوظ الخشب يعني، يبقى يسوس، والصدأ اللي هو الرست، والسرقة اللي هي ديب شتال يعني أو شتيلن. التجربة، حد التجربة النهاردة برضو في ثلاث حاجات موجودين في حد التجربة. لما الشيطان جرب السيد المسيح له المجد، جربه برضو في ثلاث حاجات. حاجات عن الأكل اللي هي ليس لما قال له قول للحجر دوت إن هو يصير خبز، فقال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. فهي ديت عن الجسد يعني، متطلبات الجسد أو الحرب ضد احتياجات الايه، احتياجات الجسد. التاني قال ان كنت ابن الله اطرح نفسك، ارمي نفسك كده من فوق عشان تعمل منظر كده كويس يعني، والملائكة تشيلك. فقال له ايه، لا تجرب الرب الهك. وديت عن الذات، ان الانسان يكون كبير وكبرياء اللي هو خنيزج يعني. التالتة قال له هديك العالم ده كله لو عملت في البوجن او سجدت ليا. فقال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده. ديت القنية الامتلاك، إن أنا يكون عندي كل حاجة، الهابن يعني، أنا كل حاجة هديك العالم ده كله تمتلكه، القنية والامتلاك. برضو دول ثلاث حاجات. يبقى أقولهم تاني، خدنا في حد الرفاع ثلاث حاجات: الصدقة اللي هي دي جابة، الصلاة اللي هي دي جبيت تاس جبيت، الصوم داس فاستن. دول تلات حاجات في الحد الرفاع. وبعدين الحد الاول قال خلي بالك الكنوز اللي احنا بنحوشها على الارض، والحاجات اللي احنا بنمتلكها هنا على الارض او في اردة، دول بيحصل فيهم تلات حاجات: يا اما بتسوس اللي هي الفورم، يا اما بتصدق الرست، يا اما بتتسرق اللي هي شتيلين يعني. تلات حاجات برضو. بعد كده النهارده بيقول لنا خلي بالكم من ثلاث حاجات برضو: الجسد الكوربر، احتياجات الجسد ممكن تخلينا نغلط ونعمل خطيه، الذات الكبرياء ممكن يخلينا نعمل خطيه اللي هي سيلف فيرستنس، القنيه والامتلاك اللي هي ايرفوربن اللي نحن نكون عندنا هابن ويبقى عندنا كل حاجه. فلو تربطوا الثلاثه ببعضيهم تلاقوا الحل موجود في الحد اللي هو بتاع حد الرفاع. يعني بيقول لنا في الحد اللي فات اللي هو حد الكنوز، بيقول اي حاجة ممكن الانسان الممتلكات اللي ممكن يمتلكها، ممكن حتى الاسف الجسد وكل ما فيه مهما زينته ومهما حليته، برضه هيجي في الاخر وهيموت وهيدود وهيبوظ زي الهولتس كده لما يحصل له الهولتس فورم. الجسد هيحصل له ايه؟ في واحد يتباهى بشكله يقول الله انا اشكر ربنا، يمكن ما يقولش اشكر ربنا كمان، يمكن حاسس حتى كلمه جمال وجهه او جمال جسمه كانه من هو اللي عمله يعني، ما بيفتكرش حتى ربنا يشكره، ويفتكر ان جمال الجسد والاهتمام بالجسد والاهتمام بشعره والاهتمام بالقميص والاهتمام بالبنطلون والاهتمام بالجسديات دي يفتكرها انها لها قيمه، لكن هو يبص يلاقي انك انت زي واحد كده رسم في مرة، قال لك رسم بتاعكم يعني قبر جراب كده، سفاي جراب كده جنب بعض، اتنين جنب بعض، قال لك ده واحد غني جدا جدا، اغنى واحد في العالم، ده السور عايش في العالم كله في الفيلت، وده قال لك الارمك في الفيلت كله. قال لك الفرق بينهم؟ مفيش فرق بينهم، ولا واحد ولا تفرق بينهم حاجه، تقدر تفتح قبر واحد من الاثنين، اتنين حصلوا بعض. فالجسد، الجسد مصيره ايه؟ ينتهي. فانت ما تهتمش بزينة الايه؟ بزينة الجسد، لان زينة الجسد ديت حاجة هتنتهي. واللي ربنا النهاردة بيقول لك في الانجيل بتاع الحد الكنوز، بيقول لك الحاجة ديت ايه؟ الجسد دوت هيحصل له ايه؟ هيسوس، هيدوت زي الخشب كده وهيبوظ. والنهاردة برضو بيقول لك الجسد ايه؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم إيه؟ فم الله. فالاحتياجات دول الاتنين الحل بتاعهم في الأسبوع الحد الرفاع اللي هو الإيه؟ الصيام. الحل بتاعهم إنسان يصوم، يكتم الجسد كده زي ما قال بولس الرسول إيه؟ قال أقمع جسدي واستعبده. أستعبده يعني أخليه سكلاف. ما قال لك حاجة كده، قال لك في أحد الآباء قال مقولة كده، قال لك جميع حيوانات البرية، جميع حيوانات البرية يمكن الإنسان أن إيه؟ يروضها ويسيطر، إلا الجسد وحده. الجسد وحده صعب جدا، أصعب من الحيوانات. يعني الإنسان عنده سهل يخلي الأسد يسمع كلامه ويقول له اطلع ونط واطلع على تيش ولا اجري ولا اقف ولا اعمل أي حاجة، لكن الجسد أصعب من كده. عشان كده بيقول لك خلي بالك ان الجسد محتاج انك انت تقاومه وتعمل له كنفن، عشان اللي يمشي ورا الجسد ده، انا اسف يعني، بعمل زي الحيوان. الحيوان بيعمل ايه؟ لما يجوع ياكل، لما يحس انه عايز ينام بينام، لما يحس انه عايز يعمل جنس بيعمل جنس، ما بيمشي ورا الجسد بتاعه. لكن ربنا ميز الانسان بالايه؟ ميز الانسان بالعقل والاراده. الانسان عنده اراده، الجسد عايز يعمل حاجة، لكن الحاجة دي ضد الإيمان وضد العقل وضد الوقت اللي أنا فيه وضد المكان وضد حاجات كتيرة، ما عملهاش، أرفضها. ليه؟ لأن أنا إنسان، أنا منش مش تير. التيرة هي اللي تعمل كده، التيرة هي اللي ماشية ورا الكربر، الكربر ده ماشي كده هو بيمشيها، والغرايز اللي جواها البجيردة بتاعتها هي اللايتر بتاعها، هي الفيورر بتاع التيرة. لكن احنا منش، المنش ده ربنا اداله حاجات حلوة، اداله ان هو يكون عنده ارادة ويكون عنده فيلا ان هو يقدر يعمل اللي هو عايزه. عشان كده بيقول لنا علاج الجسد الصوم تدريب. الصوم ده تدريب يخليك انك انت مش كل الجسد ما يقولك على حاجة انت ايه؟ انت تعملها، تقول له لا. اتعلم انك تقول للجسد بتاعك لا، خد التدريب ده بتاعك، اتعلم تقول للجسد بتاعك ايه؟ لا. الحاجة التانية اللي هي بيتكلم عنها الذات، النهاردة بيتكلم عن الذات برضو، اطرح نفسك، ارم نفسك، الهوخ نيزك، الذات والكبرياء. واللي قال عنها في الكنوز اللي هو الحديد الذي يصدأ، الايسن لما يجي له روست، شوف الايسن بقى القوة والاشتراك اللي في الايسن دي قد ايه، هي دي الهوخ نيزك. انسان يحس نفسه ان هو قوي، قوي ليه؟ قوي جسم، قوي علم، قوي فلوس، قوي مكانة، قوي وظيفة، عنده شتلة كبيرة، عنده كورب شتارك، عنده كلوك ذكي، عنده بروف حلوة، أعلى بروف في العالم. بياخد من الحاجات دي بدل ما يعمل عنده بشايدن ويبقى متواضع، خلت الحاجات دي عنده هوخ نيزك، خلته متكبر. فعشان كده النهاردة ربنا بيقول الذات بقى، بتقول لك خلي بالك من الذات دي. المسيح قال له ايه؟ لو تقدر تطرح نفسك والملائكه هتشيلك، تبقى منظرك حلو قوي قدام الناس كانك سوبرمان كده، تنزل ترمي نفسك من على التمبل من فوق، وتبص تلاقي نازل هادي كده، شوف الناس كلها تعمل جلوبه فيك. قال له ايه؟ قال له فلا تجرب الرب الهك. ما يهمكش الحاجات. في واحد كده يحب ان شخصيته مثلا يقول انا شخصيه ان انا حدش يهيني، حدش يشتمني، محدش ايه حكايه الكنيسه دي اللي بيقولوها ان انا واحد يشتمني اقول له الله يسامحك. لا، ده ما ينفعش في الزمن ده. لو ما مشيتش في الزمن ده لا هتحصل الزمن ده ولا هتحصل الزمن الاتي. اذا انت قلت كده وطلعتها من بقك وانت مشيت على قوانين اللي يشتمني شتيمه اردها له 10، واللي يعمل فيا مقلب اعمل له فيه 10، واللي مش عارف يديني ايه واللي يديني بصة افقع له عينه، واللي وامشي بالقانون العالمي. لو مشيت بالقانون دوت ممكن ينجح معاك شوية، لكن بعد كده هتفشل فشل كبير قوي، هتفشل فشل كبير قوي. عشان كده بيقول لك ايه علاجها ايه بقى في الاسبوع الاولاني؟ يبقى النهارده الذات هخ نيزك كانت في الاسبوع اللي فات الحديد والايسن، قال لك ده ما يجيله الروست، شوف شوف الحديد ده لما يجيله الروست يبقى كتير تمسكه بايدك كده وتكسره خلاص راح انتهى. قال لك علاجه ايه؟ علاجه في الاسبوع الرفاع، قال لك الصلاه، بيت يصلي الانسان، لما يصلي بانسان متواضع بيحس ان ربنا هو الكبير وانا صغير. لما يقعد كده قدام ربنا يقول يا رب انا ما فيش حاجه، انا ما بفهمش، مش انا بفهم، لا. ودي مشكلتنا، يمكن دايما اقول لك المقوله دي قلتها قبل كده، ربنا يوزع الارزاق على الناس كلها ما حدش راضي برزقه ابدا، مفيش حد راضي برزقه، كل واحد يقول لك يدي فلان ده وانا لا. يوزع العقول كل واحد راضي بعقله بقى، ايه اللي عالي بقى؟ عقلي انا بقى مفيش زيه في الدنيا كلها، انا اللي عندي العقل اللي مفيش زيه. اشمعنى دي؟ لما ربنا وزع العقول رضيت بعقلك، وزع الارزاق محدش راضي برزقه، مش هو اللي وزع الرزق، هو اللي وزع العقل. فعشان كده انت خليك قدام ربنا متواضع، قول له الصلاه دي بتعلمني التواضع، الصلاه دي بتعلمني ان انا ما اقدرش، معناها ان انا مش قادر، انا ضعيف، انا يا رب مش قادر اعمل كذا، انا يا رب الخطيه ديت غلباني، انا يا رب المشكله ديت مش قادر احلها، انا يا رب مش عارف. اتعود تقول كده قدام ربنا، اتعود تقول انا مش عارف، انا مش قادر، انا ما بفهمش. كفايه الانسان تعب نفسه من كتر ما بيقول انا بفهم، انا بعرف، انا عارف، انا فاهم، انا ما بغلطش، انا ما بعمل، الانسان بيتعب نفسه من الحاجات دي ومش قادر يتواضع قدام ربنا. عشان كده احيانا بتبقى الصلوات بتاعتنا وحشه، صلوات ضعيفه، صلوات هشه كده، يقف قدام ربنا عمال يقول حاجات كده غريبه، وربنا مستني ان هو يقول الكلمه المهمه، عمال يقول له كلام يعني كلام كده انشا وكلام شعر زي جديشت كده انا نفسي تطلع اللي في قلبك، انا ربنا كده قاعد مستني، نفسي بس تقول الحته المهمه، نفسي تقول انك غلطان في الموضوع ده، نفسي انك تقول انك انت غلطت في حق فلان، نفسك تقول انك انت مغلوب من الخطيه الفلانيه، نفسي اسمع منك الكلام ده، ربنا مستني يسمع الكلام ده. مش واقف قدام ربنا مالك تمدح في نفسك وتمدح في طريقه حياتك وتمدح في الاسلوب اللي انت متخذه في حياتك، واقف قدام ربنا كانك انت اللي بتعلم ربنا مش ربنا اللي بيعلمك. عشان كده الصلاه بيعلمنا الايه؟ التواضع. تالت حاجه اللي هي الامتلاك، القنيه، اللي هو قال له اديك العالم ده كله، خد الفيلت ده كله، يبقى كده انت ملكك، خده كده جشنك. لو انت جيت وسجدت للرب الهك تسجد، لو انت عملت لي في البويج. ودي كانت برضو مشكله الاسبوع اللي فات اللي هي كانت عن الامتلاك والقنيه، اللي هي قال ان كل واحد ما يجي يمتلك حاجة يجي الحرام يسرقها، الديبشتال يسرقها. دي كانت في الأسبوع اللي فات، يقول لك كل حاجة تمتلكها بتتسرق، يقول لك لا أنا شاطر ما تسرقتش خالص الحمد لله، مفيش ولا مرة في حياتي أنا اتسرقت. أقول له لا اتسرقت، بس مش لازم اللي يسرقك حرامي، ده ممكن اللي يسرقك عقلك وفهمك. تقعد تبص تلاقي مالك واحد يفضل مثلا يكنس في فلوس ويكنس في فلوس يكنس في فلوس، وفي الاخر عياله ما تربتش كويس، يجي في الاخر ما خدش حاجة، وبعد كده ممكن عياله دول هم اللي يبهدلوا الفلوس كلها. يبقى مين اللي سرقك؟ عيالك اللي سرقتك. ممكن يفضل يشتغل ويهد في صحته لحد لما حتى يهين جسده بطريقة زيادة عن اللزوم، لحد ما يجي بعد كده في الاخر الامراض تبتدي تسيطر عليه، وبيبقى ماله يحوش يحوش، ويبقى قدامه بعد كده بعد ما بقى عنده الفلوس وبقى عنده الاكل قدامه وعنده الحاجه قدامه مش قادر ياكل، ما الصحه راحت، ده وحش على الصحه، ده وحش على السكر، وده وحش على الضغط، وده وحش على القلب، وده وحش على السمنه، خلاص ما بقاش قادر ياكل، الاكل قدامه، الفلوس بقت موجوده والاكل قدامي وانا مش قادر اكله. زمان كان الأكل مش موجود، الأكل قدامه مش قادر أشتريه، معيش الفلوس. وكنت بقول يا رب ليه كده، عايز الفلوس، طحنت نفسي عشان أجيب الفلوس وضاعت الصحة، بقى قدام الأكل وبرضه مش قادر أكل. طب ما ترضى من الأول وخلاص، لما تبقى من الأول ما عندكش حاجة قول له أشكرك يا رب زي بعضه، أنت تقدر. أنت هيجي وقت إيه الأكل ده؟ ما الأكل قال لك الأكل للجوف، والجوف للإيه؟ للخارج. ما الأكل ده بنعمله مهما كان الأكل. اسأل أي واحد كده إيه الفرق بين الأكل ده والأكل ده والأكل ده والأكل ده إلا في البق فقط. الواحد يستطعم الأكل ده في بقه بس، مجرد الأكل ما يعدي من البق هنا، هل في فرق بين حاجة والتانية؟ هل معدتك بتحس الفرق بين ده وبين ده؟ بين الحاجة الحلوة وبين حتى لو حاجة مرة وحاجة حلوة وحاجة مسكرة، ما كل حصل بعض وبعد كده انتهت الدنيا. عشان كده بيقول لك ما تمتلكش، الامتلاك دوت هيجي الحرام ويسرقه. في حرامي، في ديب كده، بس الديب ده مش لازم واحد ينط لك من الشباك كده ويدخل لك، لا، حاجات كتيرة. أفكارك ممكن تكون هي الديب بتاعك، ممكن تكون هي الحرامي بتاعك. أفكارك، طريقة حياتك ممكن هي تكون الديب بتاعك. اللي بتمتلكه ده هيتسرق منك بطريقة أنت ما تعرفهاش. عشان كده يقول لك الحل بتاعها في الأسبوع الأولاني العطاء. ادي بقى، ادي من صحتك، وادي من وقتك، وادي من فلوسك، وادي من كل حاجة في حياتك. مش العطاء بس الفلوس، خلي الفلوس رقم خمسة، لكن في حاجات كتيرة في الأول الإنسان ممكن يديها للآخر، ممكن يديها للناس كلها، ممكن يدي حياة خدمة، ممكن يدي. والخدمة برضو مش الخدمة الظاهرية، مش بس هو أبونا والشماس وعمه وطنط اللي في مدارس الأحد، ولا اللي بيخدموا خدمة ظاهرية ولا الحاجة، مش هما دول بس اللي بيخدموا. أي واحد عمل حاجة حتى لو إحنا مش شايفينها ربنا بيحسبها. زيارتك لمريض، زيارتك لمحبوس، زيارتك تشجيعك بكلمة حلوة لواحد غلبان، رحت قضيت مشوار لواحد. بس اوعى تضيع الثواب اللي انت عملته وتضيع العطية اللي انت اديتها وبعد كده تيجي تذل الشخص ده. انت بتدي من غير مقابل، لو استنيت مقابل يبقى انت ما عملتش اي حاجة، يبقى انت برضو عطية فاشلة، عطية فاسدة، عطية ما يقبلهاش ربنا. يقول كده ربنا يقول ايه؟ انا زعلان منكم ليه يا رب؟ يقول ظلمتوني. يقول ظلمناك ازاي يا رب؟ يقولوا كده أعطوا، قدمت لي المعيوب، قدمت حاجة معيوبة فيها عيب فيها فيلة وتقدموها لي أنا الله. تقدم يقول الحاجة اللي فيها الفيلة مش عيب عليكم؟ عشان كده يقول لك قدم أحلى حاجة لربنا، قدم أحلى سنين عمرك قدمها لربنا، أحلى وقت في اليوم بتاعك قدمه لربنا، أحلى حاجة عندك قدمها لربنا. ما تستناش تقدم له الريست الفضلات وهي اللي تقدمها لربنا. عشان كده العطاء ده هو اللي يحل مشكلة ان انا امتلك. لما تحس انك انت تحب تمتلك حاجة، عود نفسك، درب نفسك في الحاجة دي بالذات، اتعلم تدي فيها. يبقى ده تاني تدريب هو. تبقى اول تدريب احنا قلنا عود نفسك ايه؟ تصلي. عود نفسك تقول لربنا ايه؟ انا ما اعرفش، انا ما اقدرش، انا ما بفهمش، انا خاطي، انا وحش. تعود تقول الكلام ده قدام ربنا. تدريب تاني، تعود لما تكون بتحب تمسك حاجة، تعود في نفس الحاجة دي، تعود انك تدي منها في نفس الحاجة دي، تعود انك تدي منها. عشان كده دايما العطاء دوت ربنا ما بيحسبوش بالشكل ولا بالكمية، لا. ممكن واحد ما يهموش الفلوس فيروح يرمي فلوس كده في الكنيسة، لكن ممكن تعالى مثلا اطلب منه حاجة معينة، موضوع تاني، مجال تاني في اندر سايتك غير الماديات، يبقى مش عايز يتنازل ابدا. يبقى تعلم انك انت غلطان، وانك انت اللي بتديه في الفلوس دي. انت بتدي الفلوس دي اصلك انت عادي معاك فلوس كتير فبتديها، فمش مش نافع. زي بالظبط برضه اداكم مثال تاني بعيد عن الفلوس خالص، زي واحد مثلا يحب القرايه، يحب يعمل ليزن، يعني سوسو اينفخ ان هو يقرا ان شاء الله، يقرا كتاب في قاعده كده، ممكن يقعد كده يخلص كتاب واحد. فده لو قرا سفر في الكتاب المقدس في يوم. واحد تاني عيني غلبان ما بيحبش القرايه ابدا، وداس على نفسه وقعد في اليوم وقرا اصحاحين بس. ان هنا الاحسن عند ربنا. الاتنين زي بعض، الاتنين زي بعض. فدوك هيقول له انا اعطيتك اصحاحات كتير، ده انا قريت سفر كامل، انت بتحب الحكايه دي فسهله، جت سهله معاك. لكن تعالى بقى انت اللي بتحب القرايه قوي قوي قوي، تعالى هطلب منك حاجه تاني في حته تانيه ما بتحبهاش، هشوفك هتوافق ولا مش هتوافق، هتعملها ولا مش هتعملها. هو ده العطاء. العطاء انك تدي من احتياجك، تدي من اللي بتحبه. يبقى عايز تاخد كده، لا العكس بقى، بدل ما انت عايز تاخد كده ادي، العكس تدي في نفس الحاجه اللي انت بتحبها واللي انت عايز ايه تمتلك. ربنا يدينا بركه ان احنا نتمتع بالاناجيل اللي احنا بنقراها في الصيامات. لالهنا كل مجد وكرامه للابد، امين.